جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية فالدية وجبة الدية فيه؟ من إيش؟ إن غصب حرا صغيرا غصب فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية وجبت الدية فيه. الحر الصغير يعني طفل صغير لو غصبه يعني هو الغصب بالباء. نعم. لو غصب حرا صغيرا فنهشته حية وجبت الدية فيه، يعني أنه إذا غصبه أخذه بالقوة من أهله ثم نهشته حية، هو ما أراد قتله لكن نهشته حية بسبب أنه عزله عن أهله وألقاه في مكان، فإن الدية تجب عليه فيه كاملة، والله أعلم. يقول السائل: قول الحجاوي لا يضرب الوجه ولا الرأس، ثم ذكر أنه لا تضرب المقاتل في الحد، يقول: ما هي المقاتل غير الوجه والرأس؟ المقاتل البطن وأيضا الفرج الكلى، هذه فيها مقاتل. يقول السائل: هل من وقع في الفاحشة قبل البلوغ يسمى زان؟ ايش؟ من وقع في الفاحشة قبل البلوغ؟ لا، نحن اشترطنا انه لا يقام الحد الا على من كلف، والتكليف يكون بالعقل والبلوغ، لكنه يؤدب ويعزر ولا يترك كأنه لم يفعل شيء، لا بد أن يربى ويعلم الأحكام أيضا ويؤدب. نعم. يقول السائل: ما هو حد قاطع الطريق؟ سيأتي إن شاء الله في الأسبوع الجاي إن شاء الله نأخذ يمكن حد قطاع الطرق، لأنها درجات، إما أحيانا يقتل وأحيانا تقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف، وأحيانا ربما يعزرون فقط. فقطاع الطرق لهم أحكام ذكرها الله في كتابه في سورة المائدة، سيأتي إن شاء الله عليهم الكلام بالتفصيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.